العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تعهد الله في كتابه أن يري الناس آيات في الآفاق وفي الأنفس يتبين لهم بها الحق، فقال: وهو الذي لا يخلف وعده سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الدرء: أخبر تعالى أنه سيري الناس في أنفسهم وفي الآفاق من الآيات العيانية المشهودة المعقولة ما يبين أن الآيات القرآنية حق، فيتطابق العقل والسمع ويتفق القرآن والعيان. انتهى. والعيان هو المشاهد بالعين. وأورد شيخ الإسلام في كتاب الجواب الصحيح قول الله عن الكفار: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم قال: أخبر أن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي استهزأوا به، ومثله قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فأخبر أنه سيريهم في أنفسهم وفي الآفاق ما يبين أن القرآن حق بأن يروا ما أخبر به كما أخبر. انتهى. ونبه ابن القيم إلى أن وعد الله بأن يري العباد الآيات التي تظهر الحق لا يختص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو وعد يعم كل قرن، حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون ما شاهده الأولون أو نظيره، فلا بد أن يري الله أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو وأن رسله صادقون، ذكره في كتاب الفوائد. والآيات التي أراها الله عباده منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن لنركز على من عاندوا هذه الآيات من أهل الإلحاد، ممن جعلهم الله تعالى بأنفسهم آيات يعتبر بها ذو العقول السليمة. فإن هؤلاء الملاحدة جحدوا ربهم تعالى وزعموا أن جحدهم مؤسس على برهان من العلم، فأبى الله إلا أن يظهر بطلان ما زعموه بدلائل من العلم الحديث نفسه وبدلائل في أنفسهم اعترفوا معها بأن ما أسسوا عليه إلحادهم باطل. فلذا تراجع عدد منهم عن إلحادهم بعد أن أمضوا فيه عشرات السنين، وبقي آخرون على إلحادهم لكنهم أقروا بأنهم مضطربون غاية الاضطراب، حتى صرحوا بأن ما قرروه مجرد أمر تخيلوه تخيلا لا يمكنهم الجزم به، ولكنهم مع ذلك استمروا في عنادهم ولم يعودوا كما عاد زملاؤهم الذين ندموا على ضياع أعمارهم في تيه الإلحاد وظلمته وحسرته. والإلحاد المعاصر قد أسسه زعماؤه على شفا جرف هار أثبت العلم الحديث أنه فاسد من الناحية العلمية المحضة، بل أثبت أنه ساذج، حيث زعموا أن الحقيقة الوحيدة التي يعترف بها هي المادة المحسوسة فقط، وهي التي تدرك بالحواس والمشاهدة وتخضع للتجربة. وقد استند هؤلاء على فيزياء القرن التاسع عشر التي انتشرت فيها النزعة المادية الإلحادية في المتخصصين بها في تلك الحقبة، حيث أشاعوا أن الشيء المادي المحسوس هو الحقيقة فقط، وبنوا على ذلك إنكار كل الغيبيات التي لا يشاهدونها. لكن الله أبى إلا أن يريهم آياته الدالة على أن هذه النظرة نظرة ساذجة. فمع تقدم العلم الحديث بعد حقبة القرن التاسع عشر اتضح أن نفس نظرة هؤلاء للمادة بعيدة كل البعد عن الصواب، لأنه تبين من الناحية العلمية أن المادة في الحقيقة شيء شديد الخفاء. ولذا صار العلم الحديث يتعامل مع كثير من الأشياء التي لا تخضع للحواس على أنها حقائق. فالجاذبية مثلا حقيقة علمية، ومع ذلك فإنها لا تدرك بالحواس، وإنما تعرف من خلال آثارها. ورتب العلم الحديث على هذه المعرفة نتائج علمية عملية في عدة مجالات من مجالات الحياة، وهكذا أمثلة أخرى لا تشاهد، ومع ذلك فقد اعترف العلم الحديث بها بلا تردد. وبذلك انهار الأساس الذي بنى عليه هؤلاء الملاحدة إلحادهم، والعقلاء على امتداد الأزمنة يعلمون بطلان وسخافة هذه النظرة الإلحادية بما يعلمونه من وجود حقائق لا تدرك بالحواس، ولو لم يكن منها إلا العقل الذي كرم الله به ابن آدم وصار فرقا بين الأسوياء والمجانين. فهذا العقل لا يشك في وجوده الأسوياء، هو مما لا نراه ولا نشاهده، ومع ذلك فالجميع معترف بوجوده. ومن العجائب أن يغتر بالإلحاد شباب أغمار قد نشأوا في مجتمعات مسلمة، فتوهموا أن هذا الإلحاد مؤسس تأسيسا علميا وأن رؤوسه جملة من المفكرين الأذكياء، بينما الواقع عكس ذلك كما رأينا في التأسيس الساذج للإلحاد على أساس تعريف المادة الذي تبين أنه مخالف للبرهان العلمي، وإن اغتر به كثيرون في حقبة ما قبل قرنين من الزمن. ومن النظريات التي اغتر بها كثيرون تلك النظرية الساقطة علميا والمسمات نظرية التطور التي أطلقها تشارلز داروين قبل قرن ونصف، واستند فيها على ما توهمه أساسا علميا لنظريته، حيث ركز هو وأصحابه الداروينيون على ثلاثة علوم هي علم التشريح وعلم الأجنة وعلم الحفريات، وزعموا أن فيها البرهان على ما قالوه في أصل نشأة المخلوقات. لكن التقدم العلمي في هذه العلوم الثلاثة أثبت بطلان ما بنى عليه داروين نظريته وتهافت حججه. من هنا فقد صارت هذه النظرية التي نشرت الإلحاد الحديث محل نقد كثير من الغربيين أنفسهم، وألفت عدة كتب تنتقد النظرية وتسميها بخرافة التطور. وتفصيل الخلل الذي بنيت عليه هذه النظرية لا يناسب في برنامج إذاعي كهذا، غير أن مما يجدر التنبيه عليه ذلك المدى المتدني لفلسفة الإلحاد من الناحية الأخلاقية. والنموذج الموضح لذلك نفس نظرية داروين، فقد بنى هذا الرجل نظريته على أساس هو أبعد ما يكون عن الأخلاق، فإنه بناها على رأي عنصري لأحد المختصين في الاقتصاد في وقته، وهو توماس مالتوس، الذي توهم أن عدد سكان الأرض إذا قورن بما على الأرض من مواد غذائية فذلك يمثل مشكلة، وزعم أن حلها يكون بقانون سماه قانون الفقراء، القائم على أن الذي يستحق البقاء من البشر هم الأقدر على الإنتاج، أما من سواهم فهم أجدر بأن يهلكوا. لذا قرر أن الحياة صراع، هكذا قرر في عرض عنصري فاسد وجهل بعظمة من تكفل برزق الخلائق سبحانه. وقد أعجب داروين بهذا القانون الفاسد، وقال بأنه بعد أن قرأ آراء توماس مالتوس صار على أتم الاستعداد لتقرير نظريته هذه نظرية التطور. إخوتي المستمعين، إن الإلحاد لم يبنى على أساس علمي ولا على أساس خلقي، وإن صوره دعاته الأفاكون بمظهر المبدأ الراسخ الثابت خداعا للأغرار، وإلا فهم معترفون في كتبهم بأنهم يعانون أشد الحيرة والاضطراب. فهذا داروين مؤسس هذه النظرية الفاسدة أشعل نار الإلحاد بنظريته، ثم اعترف بعد كل ذلك بأن ما وصل إليه مجرد خيال وحدس ضعيف، وأنه لا يدري هل ما قرره صواب أم لا، بل وصرح أنه بسبب هذه النظرية يكاد يفقد عقله. فمن كان هذا موقفه من نظريته كيف ينشرها في الناس لينقل تخبطه واضطرابه إليهم؟ ويبلغ بعضهم في الاعتراف بأنه معاند للحق ومتمسك بباطل حدا عجيبا. فهذا آرثر كيت أحد المتعصبين لنظرية داروين يعترف قائلا إن النظرية غير ثابتة علميا ولا سبيل لإثباتها بالبرهان العلمي، ونحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار الآخر بعد ذلك هو الإيمان. فهو يعترف بأن النظرية ساقطة علميا، لكنه سيعاند الحقيقة ويستمسك بالنظرية الساقطة، لأنه لو لم يعاند لآمن بالله، فاختار العناد حتى لا يؤمن. ومثله ما وقع لملحد آخر ذكر أنه لفت نظره التأمل في الأذن التي خلقها الله على هيئة بديعة، وأن عقله هداه إلى أن من المستحيل أن يوجد شيء دقيق كهذه الأذن بدون أن يوجدها رب مدبر، لكنه قال: فطرت الفكرة لأني لا أريد الإيمان بالخالق تعالى. وهذا الملحد كولين ويلسون كتب مقالا ينكر قاتله الله فيه وجود الرب تعالى، واعترف بأنه حين انتهى من المقال الساعة الثالثة قبل الفجر وأراد النوم لم يستطع أن يطفئ النور، واعترف بأن السبب خوفه مما سيفعله الله به. وهذا الملحد جان سارتر الذي ملأ الدنيا بكتبه الناشرة للإلحاد وأثر في ملايين السذج، ومع ذلك فإنه لما دنت وفاته طلب حضور رجل دين وصار يبكي بين يديه كما يبكي الصبي. أيها المستمعون الكرام، إن الإلحاد عند من عرف حقيقة دعاته مجرد عناد، وإلا فما الذي يحمل دعاة الإلحاد على هذه الاعترافات الدالة على أنهم قوم مضطربون غير عاديين؟ وللحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. العروة الوثقى، العروة الوثقى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.